للقمم فداك من رق الذنوب وأصلح يوم العيون ولتمضي في ركب الهدى. صحبكم إنشادا أبو مصعب وعلي العجرفي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، مدينة الثقبة، أول شارع مكة، هاتف رقم 8954697، فاكس رقم 8952496، صندوق بريد 20597، الرمز البريدي 31952. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.